ما تفسير قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يحب الفرحين الآية؟ أفيدونا أفادكم الله. هذه الآية في قصة قارون، قال القوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، والمراد بذلك الفرح الذي يصحبه الكبر والبغي على الناس والعدوان والبطر، هذا المنهي عنه، فرح البطر والكبر. أما الفرح بفضل الله وبرحمته ونعمه وإحسانه هذا مشروع، كما قال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح خير مما يجمعون. كل المؤمن يفرح أن الله هداه للإسلام، وأن الله أعانه على صلاة الجماعة، وأن الله أعانه على بر والديه وصلة أرحامه وأعانه على فعل الخير، هذا مشروع ينبغي له أن يفرح بذلك ويصر به، بل يجب أن يفرح بذلك ويرتبط بهذا ويحمد الله على ذلك. أما الفرح المذموم فهو المرح الذي يصحبه الكبر والتعاظم والبطر واحتقار الناس، هذا هو المذموم. نعم. أحسن الله إليكم.